بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: سورة الفيل مكية، 5 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى؟ استفهام تعجيب أي أعجب. كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هو محمود وأصحابه أبرهة ملك اليمن وجيشه، بنى بصنعاء كنيسة ليصرف إليها الحجاج عن مكة، فأحدث رجل من كنانة فيها ولطخ قبلتها بالعذرة احتقارا بها، فحلف أبرهة ليهدمن الكعبة، فجاء مكة بجيشه على أفيال مقدمها محمود، فحين توجهوا لهدم الكعبة أرسل الله عليهم ما قصه في قوله: ألم يجعل، أي جعل كيدهم في هدم الكعبة في تضليل، خسارا وهلاك. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، جماعات، قيل لا واحد له كأساطير، وقيل لا واحد له لأن لا الناهية الجنس لابد أن يكون اسمها نكرة، نكرة مبني. نعم، قيل لا واحد له كأساطير، وقيل واحده إبول أو إبال أو إبيل، كعجول ومفتاح وسكين، ترميهم بحجارة من سجيل، طين مطبوخ، فجعلهم كعصف مأكول، كورق زرع أكلته الدواب وداسته وأفنت، أي أهلكهم الله تعالى كل واحد بحجره المكتوب عليه اسمه، وهو أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة، يخرق البيضة والرجل والفيل ويصل إلى الأرض. وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يفقهنا في كتابه، وأن يفهمنا ما غاب عنا من مرامه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدركون مراد الله تبارك وتعالى على وجه الكمال والجمال. سورة الفيل، هذه السورة ليست لها إلا هذه التسمية الفيل. وهنا سؤال لطلبة العلم: الأسماء توقيفية أو أنها اجتهادية؟ ذكرنا هذا قبل ولا لا؟ أغسى أيوة. طيب، هذا جواب صحيح على السؤال العام. الآن أريد سؤالا خاصا: هل يمكن أن تكون هناك سورة لا اسم لها من الشارع؟ صار السؤال خاص الآن. الجواب لا، الجواب بمعنى ما من اسم إلا ولهذا ما من سورة إلا ولها اسم، إما الله جل وعلا سماها أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الصحابة ربما يزيدون بعض الأسماء من باب ما تضمنته هذه السورة من المعاني. عرفنا الآن؟ مثل قول ابن عباس عن سورة التوبة، قال: يسمونها التوبة وهي الفاضحة وهي المشقشقة. بالنسبة لكون الناس سواء الصحابة ومن بعدهم يستنبطون لبعض السور أسماء، ما في إشكال أنهم يستنبطونها لملابسات. أما توقيف الشارع للإسم مثل هذه السورة الآن، سورة الفيل، لماذا لم يقل مثلا لم يجعل تسمية هذه السورة بسورة الهلاك، هلاك الفيل، سورة الأبابيل، سورة السجيل، سورة العصر؟ هذا سؤال مهم جدا حتى ندرك أن التسميات النصية ليست بلا حكمة ولا روية. التسميات التي تأتي من الشارع لحكم بالغة عظيمة. أبرهة الأشرم افتخر بقوته، وكان رأس قوته وقدرته إيش؟ الفيل. فتأملوا معي أن الله جل وعلا سمى هذه السورة بسورة الفيل كما جاء في المنقول عن الصحابة رضوان الله يعني. إذن السور تسمياتها النصية متضمنة لمعاني، فنحن لابد أن ندرك هذه المعاني. فإذا نحن لابد أحيانا أن طالب العلم أن يتمعن بين علاقة السورة باسمها، علاقة مجموعة الآيات باسم هذه السورة، ولنضرب الآن يعني مثلا بهذه السورة. لما كان أعظم افتخار لأبرهة القوة وكان رأس قوته الفيل، فناسب تسمية هذه السورة بأكبر شيء من قوته وقدرته وكيف أهلكه الله تبارك وتعالى. الربط بين هذه السورة والتي قبلها ويل لكل همزة لمزة، تأملوا معي المناسبات أو الأوجه الأربعة. في سورة الهمزة تخويف أخروي، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع. إذن تخويف إيش؟ أخروي غير مشاهد. في سورة الفيل تخويف دنيوي واقعي، والأمر يا من لا تتعظ بالتخويف الأخروي، انظر إلى قدرة الله فيما جرى في الدنيا من عظيم قدرته. واضح الربط؟ طيب الوجه الثاني، في سورة الهمزة نتأمل هؤلاء ماذا يفعلون؟ يهمزون ويلمزون من؟ المؤمنين. إذن يهمزون ويلمزون أصحاب الحق. فتأمل معي الآن، كان الوعيد لمن يهمز ويلمز أصحاب الحق كان شديدا، وكان الوعيد لمن يريد قبلة أهل الحق شديدا. فهمتم الآن؟ إذن هناك وعيد مترتب على من يهمز ويلمز أهل الحق، ووعيد شديد لمن يريد هدم الدين الحق، قبلة المسلمين، قبلة أبينا إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الثاني. إذن مسألة واضحة في سورة الهمزة، عداوة من؟ يعني مخالفة من؟ أهل الحق. في سورة الهمزة يعني مخالفة وإرادة هدم قبلة أهل الحق. أيضا ننتبه لهذه المسألة أيضا، في سورة الهمزة مخالفة للحق لماذا؟ اعتزاز بأي شيء؟ بالمال. وفي سورة الفيل كان مخالفة أهل الحق اعتزازا بماذا؟ بالقوة. شفتوا كيف؟ الله، ربط عظيم. لا ينبغي لإنسان يغتر لا بالمال ولا بالقوة، فإن هذا فان وهذا فان. أخيرا هذا الوجه الرابع، في سورة الهمزة ذكر الأخلاق السيئة الظاهرة، إيش هي؟ الهمز واللمس. وفي سورة الفيل ذكر المرادات السيئة التي محلها القلب وأثارها الفعل. إيش أراد أبرهة؟ هدم الكعبة، هذه من المرادات السيئة. فإذا الأخلاق عبارة عن شيئين، الأخلاق السيئة عبارة عن شيئين، إما ظاهر وإما باطن، ولكل أثر. والأخلاق الحسنة إما ظاهرة وإما باطنة. قضية سورة الفيل، ما قضية سورة الفيل؟ بيان عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، وأنه ناصر الحق، على كل مخالف مهما كانت قدرته وقوته. لكن سؤال مهم جدا، لما لم يهلك الله أبرهة وهو في موطنه وفي بلدته؟ هو طاغ ومشرك، نصراني من عباد التثليث. الله جل وعلا، انتبهوا لهذه القضية كلية، ترى قضية كلية، الله جل وعلا لا يعاقب الكافرين في الدنيا عقابا عاما إلا إذا بغوا على أهل الحق بغيا عاما. يعني الله جل وعلا لم يهلك قوم نوح إلا بعدما بغوا على نوح وقومه وعاندوا الحق، هم معاندين من أول، لكن لا. ولذلك قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جمهور العلماء يقول معذبين عام في الدنيا وفي الآخرة، ومن أهل العلم من يقول ما كنا معذبين عذابا عاما إلا بعد بعث الرسول، وأيضا بعد الطغيان. بعد الطغيان إذا وجد منهم، إذا وجد من أهل الكفر والشرك الطغيان استحقوا الهلاك، خصوصا إذا كان أهل الحق ضعافا لا يستطيعون أن ينتصروا لأنفسهم. هذه قاعدة عظيمة. الله جل وعلا لما ذكر في هذه السورة قصة أصحاب الفيل، ليس المقصود ذات القصة، انتبهوا لهذه القضية، المقصود، لأن أصحاب الفيل هو مثال من الأمثلة الحية المشاهدة لعظيم قدرة الله تبارك وتعالى على المخالفين. اسألوا اليهود والنصارى والمسلمين ماذا فعل الله بقوم نوح، كلهم مطبقون أن الله أغرقهم، أليس كذلك؟ طيب اسألوا اليهود والنصارى والمسلمين ماذا فعل الله بفرعون الطاغية، بنمرود، ماذا فعل الله بقوم عاد وثمود؟ إذن المسألة، الله جل وعلا يذكر هذه الأمثلة ليبين عظيم قدرته وأنه وحده المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. فكلمة أصحاب الفيل أو قصة أصحاب الفيل ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود بيان فرد من الأفراد الفعلية التي شاهدها الناس وتناقلوها جيلا بعد جيل من عظيم قدرة الله تبارك وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: يعني لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. كم عدد آيات سورة الفيل؟ خمس آيات. لما تجي تقرأ قصة أصحاب الفيل تجدها صفحات في كتب التاريخ والسياق. الله جل وعلا ذكر لنا في خمس آيات فقط، خمس آيات فقط. تأمل الآية الأولى تسميتهم ليتميزوا أصحاب الفيل، الآية الثانية كيدهم ومكرهم، ماذا أرادوا؟ الآية الثالثة نتيجة الكيد والمكر. الآية الرابعة كيف كانت هذه النتيجة؟ الآية الرابعة حالهم بعد الهلاك. الآية الخامسة شيء عجب، بداية القصة ونهاية القصة في خمس. أصحاب الفيل كادوا كيدا عظيما فأبطل الله هذا الكيد، أرسل الله عليهم طيرا، هذه الطيور رمتهم بحجارة، هذه الحجارة كانت من سجيل فصاروا كعصف مأكول. ولذلك ندرك لما تقرأ هذه القصة في كتب التاريخ أن القرآن لا يورد القصص لكونها قصصا وإنما للعظة والعبرة. ما الذي نستفيد؟ ماذا نستفيد من هذه السورة حينما نقرأ؟ هذه هي القضية الأساسية. ماذا نستخلص من هذه القصة سواء فيما يتعلق بأمور الدنيا أو بأمور الدين؟ هذه هي القضية المهمة. طبعا كلكم تعرفون مختصر قصة أبرهة الأشرم. لماذا كان يلقب بأشرم؟ لأنه كان في أحد الحروب فضرب من أعدائه بالسيف فقطع طرف أنفه وشفته ووجهه، فصار يعني أشرما بهذا الوصف، لهذا الوصف. أبرهة بن الصباح الأشرم وكان يكنى بأبي يكسوم، هكذا ذكر التاريخ، كان ملكا من ملوك النصارى في اليمن، واليمن كانت متداولة بين إمبراطوريتين، إمبراطورية الحبشة وكانوا نصارى، وإمبراطورية الفرس وكانوا مجوسا، ودائم كان يحصل بينهم يعني حروب من يستولي على اليمن. فأبرهة الأشرم لما تولى على اليمن وأصبح له القوة العظيمة حتى أخرج أهل الفرس كلهم، أخرج أهل الفرس كلهم إلا من كان مستوطنا أو استوطن في اليمن، ولم يبق فيها إلا أهلها القاطنين أو من كان واردا معه فقط. بنى كنيسة عظيمة كبيرة، لقبت هذه الكنيسة بالقليس أو القليس. لماذا؟ إيش علاقة القليس بهذه القضية؟ قال بعضهم لأنها كانت في مكان مرتفع، فإذا نظر إليه الإنسان سقط منه القلنسوة فسموها القليس. ما أدري هل هذه التسمية وجهها صحيح أو لا. كانت هذه الكنيسة عظيمة جدا. طيب، نصراني يبني كنيسة، ما في إشكال، دينه صحيح. أين الإشكال إذن؟ وقع الإشكال الأول أنه أمر الناس في اليمن أن لا يذهبوا إلى حج البيت العتيق. شوف، قرار اقتصادي. ليش تصرفون فلوسكم تروحون مكة تصرفون فلوسكم حق القريشيين؟ لا، ما يصرح. حجوا إلى القليس، أصرفوا فلوسكم هنا خلاص. طبعا ينقل أهل السير أنه لما يأمر أهل اليمن وكانوا على بقايا دين إبراهيم، هم مشركون لكن عندهم بقايا دين إبراهيم ومنها الحج، كيف يمنعنا من بيت يحج آباؤنا وأجدادنا؟ حمية، ما يقبلون هذا الكلام. فماذا فعل؟ يقال في كتب التاريخ أن هناك أمران. يقول أحدهم أن عربيا أعرابيا حلف أنه يأتي إلى هذه الكنيسة ويلطخها بعذرته، وفعل، ثم هرب إلى الجبال، فكان ذلك سببا لأن يقسم أنه سيدنس الكعبة. ثم يقولون أنه جاء تجار من العرب إلى اليمن وسكنوا قريبا من هذه الكنيسة فأوقدوا النار وهم يشربون، ثم جاءت الرياح فأطارت الشرارة إلى الكنيسة فاحترقت هذه الكنيسة، فأقسم بالله ليهدمن الكعبة. شيء عجيب، يدعي أنه يؤمن بعيسى ويؤمن بإبراهيم الذي بنى الكعبة، فكيف يهدمه؟ لذلك النصراني لو كان محقا في إيمانه بعيسى لآمن بإبراهيم صلى الله عليه وسلم، لو كان محقا. أنت تعظم إبراهيم، إبراهيم هو الذي بنى هذا البيت، فلماذا لا تعظم هذا البيت؟ أنت تؤمن بإبراهيم وبابنيه إسماعيل وإسحاق، فإذا لابد أن تؤمن بالكعبتين، بالقبلتين، بالمسجدين، القبلة الأولى للمسلمين والقبلة الثانية وهي قبلة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إبراهيم صلى الله عليه وسلم بنى المسجد الحرام كما في صحيح مسلم أي القبلتين أول؟ قال المسجد الحرام. قال ثم ماذا؟ قال الأقصى. طيب متى بني بيت المقدس؟ بعد بناء الكعبة بأربعين وقيل ستين، أربعين سنة بينهما. من الذي بنى الكعبتين أو القبلتين أو المسجدين؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكنه يقولون في التاريخ أنه جعل قبلة المسجد الأقصى هي الكعبة. إذن هذا دليل أنه حتى في إيمانه بالنصرانية لم يكن مؤمنا صادقا، لم يكن مؤمنا صادقا. مثل الآن اليوم النصارى اللي يسمونهم النصارى المبشرين بنزول عيسى ومجيئه مرة أخرى، هذه طائفة من النصارى تؤمن بأن عيسى سيأتي في آخر الزمان وأنه سيقتل الدجال، فيستعجلون مجيئه فيريدون إخراج المسيح. كيف يخرج المسيح؟ قرأوا في الكتب أن المسيح لا يخرج إلا إذا وجدت الحروب والدمار والقتل وإلى آخره، فصاروا يضعون أيديهم في أيدي اليهود ويعيثون في الأرض فسادا، ويعيثون في الأرض فسادا. واليهود دينهم أيضا مبني على أن المسيح الذي هو الدجال، هم يزعمون أنه مهدي آخر الزمان، لهم يزعمون أنه لا يخرج إلا مع وجود الفساد، فيسعون هؤلاء وهؤلاء فسادا في الأرض. ولو كانوا صادقين في إيمانهم بإبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لعظموا ما عظمه إبراهيم. الآن أسألكم الآن سؤالا، أنتم تؤمنون بعيسى صلى الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولا لا؟ طيب لو يأتي يهودي ويتكلم في عرض أمه تقبلون؟ ليش ما تقبلون؟ لأنكم تؤمنون بعيسى أنه نبي، فلا تقبلون القذارة والكلام البذيء واتهام العرض لأمه، كيف نبي من أنبياء، صح ولا لا؟ شوفوا كيف الإيمان الصادق يؤثر على الإنسان، صحيح؟ فالشاهد أن هذا الرجل جمع فيالته، قيل أنه أكثر من فيل وقيل فيل واحد، وجاء ألم ترى، طبعا هنا القصة ذكرها الله عز وجل، أنتم ممكن ترجعون إلى القصة، جاء حتى وصل إلى منطقة بين منى ومزدلفة يقال لها وادي محسر، وهو الوادي الذي يسيل فيه الماء، موجود إلى الآن. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن الإنسان إذا وصل إلى هذا المكان يسرع، فلما جاء إلى وادي محسر استوطنوا هذا المكان حتى يطلبوا تسليم أهل مكة، استسلامهم بدون حرب وقتل. طيب كيف وصلوا من اليمن إلى هذا المكان بدون قتال؟ لا، الناس أصبحوا ثلاثة أصناف، صنف قلة قاتلوه فقتلوا، كل ما مر على ملأ من العرب قاتلوه، لأنهم لما علموا أنهم يريدون هدم الكعبة قاتلوه، وهم قلة أو باش كما يسميه بعض أهل التاريخ. وصنف آخر تبعوه طمعا في المال، والجمهور من الناس لما سمعوا به فروا إلى الجبال وابتعدوا عن طريقهم. فلما وصل إلى هذا المكان وادي محسر أمر بالخيام فضربت، فأناخ الفيل في هذا المكان، ثم أمر وأرسل رسولا يطلب صناديد قريش وكبرائهم، فجاءوا وفيهم أبو عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد المطلب رجلا مهيبا عظيما ضخما وعليه وجاهة، وإذا تكلم يعني يتكلم بكلام فصيح، وكان أبرهة قد أخذ من الإبل التي كانت له وهي كانت ترعى، فأخذها كلها، يقال مئة من الإبل ويقال أكثر أو أقل. فلما جاء قال إنا جئنا، قال هذا سيد قريش، قال ما تطلب؟ طبعا عبد المطلب ومن معه من صناديد مكة رأوا أن هذا الرجل جاء بجيش عرمرم، قيل 12,000، وأهل مكة كلهم ما يأتون 3,000. أهل مكة اللي هم قريش ومن معهم من خزاعة وكنانة بالكثير 3,000، هذا مع الأطفال مع كلهم يعني مع النساء. ففكر أنه ما له ليش لهم قبل، فقال إنا جئنا نهدم هذا البيت فما تقول. طبعا عبد المطلب هو على بقايا دين إبراهيم على ما عندهم من الشرك، فقال إن لهذا البيت رب يحمي وأنا رب الإبل، أعطني إبلي ونحن نخلي بينك وبين البيت. تعجب، يقول أبرهة أول ما شاف عظمه، فلما تكلم بهذا الكلام سقط من عيني، فقال جئت أهدم بيتك وبيت آبائك وأجدادك وتقول مثل هذا الكلام؟ قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. بس فأمر أبرهة يعطوه الإبل، فقال لهم لكم مهلة اليوم وغدا صباحا نحن نأتي ونهدم الكعبة، أخرجوا من مكة. فذهب عبد المطلب ومن معه وأمروا أهل مكة أن يخرجوا من بيوتهم، لأن بيوت كانت ملاصقة للبيت للكعبة قريبة، ما في مكان إلا للطواف بس. فخرجوا منها إلى رؤوس الجبال، منهم من خرج إلى جبل حراء، منهم من خرج إلى جبل ثور، منهم من خرج إلى جبل أبي قبيس، منهم من خرج إلى جبل عمر الموجود الآن إلى آخره. ما جاء الصباح إلا وكلهم قد خرجوا. يقول بعض المؤرخين إن عبد المطلب جاء في الليل في آخر الليل في وقت السحر إلى الكعبة، وبدأ بين الباب والحجر الذي يسمى بالملتزم، يقول التزم هذا المقام وقام يدعو الله عز وجل، ما دعا لا صنع أصنام ولا اللات ولا عزة ولا شيء، ترك هذه الأصنام كلها وصار يدعو الله عز وجل أن يحمي بيته. ومما ينقل من الأبيات: لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، فإن تذرهم وما أرادوا فأمر ما بدالك. حتى الإيمان بالقدر عندهم، شوف يقول فإن تذرهم وما أرادوا فأمر ما بدالك، الملك ملكك احنا ما نقدر نقول شيء. سبحان الله العظيم. وهم على رؤوس الجبال أمر أبرهة الأشرم قائد الفيل أن يقوم الفيلة، فأقام الفيلة، وكان هناك فيل ضخم الفيلة تتبع هذا الفيل يقال له محمود، فأمر قائد الفيل أن يسير الفيلة إلى جهة الكعبة. طبعا الذي يكون في وادي محسر يكون وجهه إلى القبلة، يقول إذا وجه الفيل إلى القبلة ما يمشي، يضربونه ويسحبونه ما يمشي، الفيل لا يمشي، يوجهونه إلى الجنوب يركض، سبحان الله العظيم، يوجهونه إلى الشرق يركض، يوجهونه إلى الجهة الأخرى يركض، إلا إلى جهة الكعبة ما يمشي ولا خطوة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلى غطفان إلى الحديبية أناخ الراحلة، فلما أراد أن يقوم ما قام، فقالت صحابة رضوان الله تعالى عليهم: خنست الناقة. فقال صلى الله عليه وسلم: حبسها حابس الفيل. فسبحان الله، يقولون وهم على حالهم هذه يريدون التوجه إلى جهة الكعبة، وإذا بطير أبابيل تأتي من جهة البحر، ما رأوا مثل هذه الطيور من قبل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. حتى إن في بعض الروايات أنهم رأوها كأنها غمامة تغطي السماء، وذهبوا إلى جهة شوفوا حكمة الله جل وعلا، المشركين أولئك مشركين وأولئك مشركين، وأولئك أقرب من جهة لأنهم على دين عيسى مع تثليثهم، وهؤلاء أقرب من جهة، هؤلاء أقرب من جهة لأنهم يعظمون البيت على شركهم، ما أرادوا هدم البيت، ولكنهم لا يؤمنون لا بموسى ولا بعيسى. وأولئك يؤمنون بموسى وعيسى ولكنهم أرادوا هدم الكعبة مع تثليثهم وبغيهم وعدوانهم، فجعل الله جل وعلا هلاك لهم. وهم ينظرون أهل مكة أهل قريش هذه الطيور ترميهم بالحجارة، في كل قدم كل طائر حجر وفي المنقار حجر، ولا يصيب إنسانا منهم ولا دابة إلا صيره إلى أشلاء، مجرد ما أن يصيبه إلا وتتقطع أجزاؤه. طبعا مو معناه مثل ما يقول بعض المفسرين المعاصرين الذين يؤولون التفسير بالتفسير المعاصر، يقول جدري أصابهم. إيش جدري أصابهم؟ هم ينظرون إلى الطير ويترميهم، كيف جدري أصابهم؟ هذا كلام لا يجوز أن يقال أصلا، هذا خطأ. فلا ينبغي للإنسان أن يفسر القرآن هذا التفسير، لكن مع الأسف بعض الناس تأثروا بالعقلانيين، كيف طير ترمي الحجارة؟ ما فيها كيف، هذا بأمر الله. كيف البحر يهجو يهيج؟ كيف؟ بأمر الله جل في علا. كيف البحر يستأخر حتى يصبح ممرا لموسى؟ بأمر الله عز وجل. كيف العصا تنقلب حية؟ ما فيها كيف، هذا خارج عن الكيف، الأمر خارج عن الكيف. فماتوا عن بكرة أبيهم، كلما هرب منهم إنسان الطيور تلحقهم، ما وصل إلا بعضهم وهو متقطع الأجزاء يخبر أهله في اليمن بما حصل لهم، وأهل قريش ينظرون. لذلك قال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولد قبل هذه الحادثة قيل بخمسين سنة، هذا قول الأكثرين، بخمسين يوم قبل هذه الحادثة بخمسين يوم، وقيل غير ذلك. فالله جل وعلا أراد الحفاظ على هذا البيت للمسلمين وليس لقريشيين، انتبهوا. ولذلك جاء بعد لإلاف قريش إلافهم إحدى الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا. إذا أردتم يا قرشيين بقاء البيت لكم فاعبدوا، ما تعبدون سيذهب منكم، وفعلا ذهب منهم حتى رجعوا إلى دين الله وأسلموا، فبقي البيت في يدهم. ألم ترى، يقول المصنف ألم ترى، وألم فيه استفهامين، هذا استفهام إيش؟ استفهام تقرير، استفهام تقرير. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب المصنف، يقول استفهام تعجبي، أي ألا تعجب يا محمد. استفهام التعجب إيش يكون معناه؟ ألا تعجب يا محمد. طيب واستفهام التقرير كيف يكون معناه؟ استفهام التقرير معناه أنت رأيت يا محمد كيف فعل ربك بأصحابك. شفتم الفرق بين التفسيرين؟ انتبهت يا عمران؟ إذا قلنا الاستفهام تعجبي فيكون المعنى ألا تعجب يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. طيب إذا قلنا استفهام تقرير معناه ألست مقرا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. بلى هو مقر صلوات ربي وسلامه عليه. قد يقول قائل كيف الله يقرره بشيء لم يره؟ الرؤيا رؤيتان، رؤية بصرية ورؤية علمية. هل نحن رأينا هلاك أصحاب الفيل؟ ما رأينا، لكن رأيناه رؤية علم ولا ما رأينا رؤية علم؟ علم. من أين حصل لنا علم؟ بخبر الله عز وجل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم من أين حصل له العلم بأصحاب الفيل؟ من القصة ما كان يتناقله جده وآباؤه وأعمامه وأهل قريش. إذن ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم رؤية إيش؟ علمية. وبالنسبة لأهل قريش وكبرائهم وصناديدهم رؤية إيش؟ بصرية، رؤية بصرية. ألم ترى كيف فعل ربك، طبعا هنا المصنف قال تعجب أي إعجب. طيب ترى فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أين مفعوله؟ جملة كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذه الجملة مفعول في محل نصب مفعول به، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. سبحان الله العظيم. الفيل اسم جنس، وهذه فائدة سعود. اسم الجنس، ما الفرق بين اسم الجنس وغير اسم الجنس؟ اسم الجنس يطلق على المفرد والجمع، على المذكر والمؤنث. فأنت تقول الفيل تقصد به واحدة، الفيل تقصد به الفيلة، الشجر تقصد به واحد، الشجر تقصد به عدة أشجار، الثمر تقصد به واحدا، تقصد به عدة ثمار. إذن الشجر، نعم، الفرق بين الاسم الجنسي واسم غير الجنسي أن الاسم الغير الجنسي له مفرد ومثنى وجمع، والاسم الجنسي لا. لذلك يقول هذا اسم جنسي لا يجمع. طيب إذا أردنا أن نجمع، له جمع من ليس من نفس اللفظ، فنقول فيلة والمفرد فيلة. وهذه القاعدة في الفرق بين اسم الجنس وغير اسم الجنس، يفرق بين مفرده بالتاء، شجرة صارت واحدة، شجرات هذا جمع مؤنث، ثمرة ثمرات، تمرة تمرات، طيب وتمر هذا اسم ايش؟ جنس. احسنتم. لذلك بعض المفسرين قال فيل واحد هو محمود، لأن الكلام يحتمل، وبعضهم قال عدة فيلة رئيسهم أو قائد الفيلة محمود. ألم يجعل كيد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طبعا أصحاب الفيل، الفيل هو محمود، وأصحاب الفيل أبرهة الأشرم ومن معه. قال ذكر القصة ثم قال ألم يجعل كيدهم في تضليل، هذه قراءة حفص، قراءة غير حفص، ألم نجعل، ألم يجعل أي جعل، أي جعل. طيب قد يقول قائل كيف الخطاب مضارع، المفسر فسره بالماضي. لما ينظر الإنسان إلى الاستفهام يدرك أن الاستفهام تقريري، فيكون المعنى ألم، ألا تقره، ألا تقر أن الله جعل كيدهم في تضليل. طيب لماذا إذن جاء بصيغة المضارعة؟ سؤال مهم. إذا كان المعنى هو الإقرار على ما مضى، فلما جاء بصيغة المضارعة؟ هذا سؤال مهم ولا لا؟ إذا أحد عنده جواب ما راح نفسر، هاتوا. لأنه كما ذكرت ليس المقصود هو أصحاب الفيل بعينهم، فكل من يكيد للإسلام والمسلمين فإن الله يجعل كيده في تضليل، فجيء بصيغة المضارعة ليفيد استمرارية هذا الفعل من الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يجعل كيد الكائدين في نحورهم، ومكر الماكرين في بوارهم. واضح؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ بلى، جعل كيدهم في تضليل، فكذلك الله يجعل كيد غيرهم في تضليل. يقول ألم يجعل، استفهام تقرير، كيدهم يعني مكرهم. من يعرف الفرق بين المكر والكيد؟ المكر إيصال عقوبة على وجه الخفاء، والكيد الاستدراج. بعد ما الفرق بين المكر والكيد؟ المكر قد يصح أن يطلق على العقلاء وغير العقلاء، يقال الثعلب المكار، لكن ما يقال الثعلب الكائد. واضح؟ فالمكر يطلق على العقلاء ولا غير العقلاء. ثم إن المكر المقصود به الاحتيال مع الضعف، أما الكيد فالمقصود به الاحتيال مع القوة. الاحتيال مع إيش؟ مع القوة. فهم كيد عندهم، عندهم حيل كيف يهدمون الكعبة، هذا البناء الضخم، فجابوا الفيلة معهم. جابوا الفيل معهم. طيب كيف يدمون الكعبة والناس العرب ستدافع؟ رشوهم، أعطوهم رشوة، أعطوهم أموال، كل ما جاهم ناس كبراء ورؤساء قبيلة أعطوهم اللي يبون عشان يفسحون لهم المجال. كيف يهدمون الكعبة؟ اتخذوا وسائل طرق عدة. إذن كيدهم يعني حيلتهم التي كانوا يتقوون بها ألم يجعل كيدهم في تضليل. كيدهم هنا قال في هدم الكعبة، طبعا كيدهم في هدم الكعبة، في تضليل. ما معنى في تضليل؟ أصل الضلال معناه الهلاك والخسارة، وقد تطلق كلمة الضلال ويراد بها التفنيد. إذن في تضليل يعني في فناد، في تفنيد، فندها الله جل وعلا، فندها الله تبارك وتعالى، أبطلها الله تبارك وتعالى، جعلها في حيرة من أمرهم، هم محتاروا فيها كيف الآن المهرب. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ إذن أصلا أنهم كادوا أرادوا شيئا معين، فانقلب هذا الشيء عليهم في شيء لم يكونوا يتوقعونه. هل توقعهم؟ لاحظوا الآن، كان كل كيدهم كيف يقابلون العرب في القتال، كيف يفعلون في هدم هذه الحجارة الكبيرة من الكعبة. اتخذوا السلاح لمحاربة العرب، اتخذوا الفيلة لهدم الكعبة. هل كان يخطر ببالهم أنه سيأتيهم من السماء شيء؟ ولا كان يخطر ببالهم. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ بلى. الجواب إيش نقول؟ بلى، لأن الاستفهام استفهام إيش؟ تقريري. بلى، جعل كيدهم في تضليل يعني في خسارة إلى لا شيء، إلى لا شيء ينفعهم. طيب الآن تفصيل كيف جعل كيدهم في تضليل، تفصيل الآن جاء. قال وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أرسل، دليل أن هذه الطيور ما كانت تأتي عشوائية، جاءت منظمة مرتبة مرسلة. على قول من قال أن الطير الأبابيل هي الطير الذي يسمى بالخطاف الأسود، تعرفونه؟ طير أسود صغير. إذا رحت المرة هذه إلى المسجد الحرام فهو كثير جدا داخل المسجد، أيوة يعني ما العشش داخل المسجد الحرام. شوفوا، هذا هو على قول بعض المفسرين هذا هو الطير الأبابيل. شوفه ضعيف البنية، ضعيف الطيران، يعني مهم مثل الصقر يطير بقوة. تأمل معي الآن، فلما أنت ترى، ثم العجب أن حينما تطير تتداخل وتقول الآن ينصدم مع بعضها. لو كانت أسرابا كيف الآن صارت مجموعة قوية متينة تحمل حجارة صغيرة؟ أرسل عليهم، تأمل كلمة أرسل عليهم، هذا أرسل بيان كيفية تضليل كيدهم. أرسل عليهم، إذن العقاب جاء من فوق ولا لا؟ الله أكبر، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، يخسف الأرض، يمد البحر، يرسل النيران من باطن الأرض، يرسل الصواعق من السماء، تأتي الرياح. هنا أرسل عليهم، عليهم، تأمل في كلمة عليهم. يقول بعض المفسرين عليهم أفاد الإحاطة الكاملة، أفاد ماذا؟ الإحاطة الكاملة، يعني ما خرج منهم أحد من هذا العقاب، حتى من وصل إلى اليمن مات هناك متأثرا بالجراحات التي أصابته من هذه الحجارة. أرسل عليهم طيرا نكرة، لماذا نكرة مع أنها موصوفة أبابيل بالاسم؟ قال طيرا نكرة لأنها غير محصورة العدد، ما نعرف كم عددها. نكرة لأن العرب ما كانت تعرف هذه الطيور. ثم قال أبابيل. أبابيل قال جلال الدين المحلي أبابيل يعني جماعات جماعات. يعني إيش؟ جماعات جماعات. قال لا واحد له كأساطير. أبابيل على وزن أساطير. طبعا أساطير يقول لا واحد له، هذا على قول، وإلا هناك من يقول من أهل العلم إن أبابيل له واحد من لفظه، وقيل واحده إبول أو إبال أو إبيل. إذن إما أن يكون إبول كعجول، أو إبال كمفتاح، أو إبيل كمسكين. هذه بعض المفردات التي وردت لكلمة أبابيل أن لها مفرد. تقول جاء الناس أبابيلة يعني جماعات جماعات، وجاء الرجل إبولة يعني لوحده، لكن هذه ما تطلق لأن المقصود به الجماعة، فكيف تطلق له مفرد؟ فهمتم الآن؟ على لذلك قول الفراء، الفراء يرى أن أبابيل لا واحد، لم يسمع له مفرد من لفظه، قياسا يمكن كما ذكره المصنف رحمه الله، يعني قياسا يمكن. قال وأرسل عليهم طيرا أبابيل. إيش معنى أبابيل؟ قلنا جماعات جماعات. ومن قال لا واحد له من لفظه فهذا معنى صحيح لأنه هو المقصود به الجمع. قال ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم إذن معناه لا ترمي غيرهم، انتبهوا. ترميهم ترمي الطير هم، لا ترمي غيرهم. إذن فعلهم محصور عليهم، فعلهم محصور عليهم. ترميهم بحجارة، حجارة معروفة، لكن لما قال من سجيل قال سجيل طين مطبوخ. طين ايش؟ مطبوخ. ولا أدري منين أتى بكلمة مطبوخ، لأن كلمة سجيل معناها الطين، الحجارة من الطين، تأخذ الماء مع التراب تخلطه ثم تصنع منه حجارة، هذا يسمى سجيل عند العرب. وقال بعض المفسرين إنها كلمة فارسية، إنها كلمة إيش؟ فارسية، أصلها سنجيل، سنجل، كلمتين طبعا، سنج يعني حجارة، جل يعني طين، يعني حجر من الطين. لكن كون العرب تقول سجيل يعني حجارة من الطين مستعمل، كونهم سموه سنجيل سنجل ليس معناه أنهم أقدم من العرب، لأن الصواب أن العربية أقدم اللغات. العربية إيش؟ أقدم اللغات. كيف العربية أقدم اللغات؟ الآن لغة إسماعيل عليه الصلاة والسلام هي العربية الفصحى، فعلى هذا القول، على هذا طبعا آدم عليه السلام كان يتكلم العربية. بأي لغة عربية؟ بأي لهجة؟ لا نعرف. لهجة أهل الشام، لهجة أهل مصر، هذه عربية لكن ليست فصيحة. من أول من تكلم بالعربية الفصحى؟ إسماعيل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. سؤال مهم، العبرانية من تكلم بها؟ ذرية إسحاق. إذا صارت متأخرة ولا لا؟ والسريانية جاء بعد، قيل بعد زمن داود عليه الصلاة والسلام. إذن هذه لغات وجدت بعد ذلك تسمى اللغات السامية. نعم. شيخ إبراهيم عليه السلام إيش فيه؟ أي لغة؟ إبراهيم كان يتكلم بالعبرانية كما قال بعضهم، وقيل بالكنعانية، ما أعرف. الكنعانية لغة من لغات العرب. إذن نحن نقول أنه ليس في القرآن كلمة أعجمية محضة. إن كانت مستخدمة عند الفرس ثم استخدمها العرب فوجدت، إذن هي عربية تسمى معربة، ما في إشكال. قال ترميهم بحجارة من سجيل. قال بعض المفسرين وهذا من الغرائب بحجار ترميهم بحجارة انتهى الكلام. من سجيل، من سجيل الجار والمجرور متعلق بالكتاب، سجيل اسم الكتاب. كلا إن كتاب الفجار لفي، ها قال هو المقصود به، هذا تفسير يعني من السجل، من السجل. قال ترميهم بحجارة كما هو مكتوب في السجل، هذه حجر على فلان وهذه حجر على فلان وهكذا، لكن هذا تفسير ضعيف. قال فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم صيرهم، صيرهم هذا الفعل كعصف. العصف هو العلف كما قال المصنف، يقول عصف الورق كورق زرع أكلته الدواب. شفتوا البر؟ تعرفون البر؟ ها؟ الحنطة، الحنطة هذه أو الذرة أو الشعير، هذه إذا أخذت من الحبوب تبقى الأوراق هشة، هذه تسمى العصف عند العرب. إيش تسمى؟ عصفا. لذلك هي تجمع بصعوبة وتربط مثل علف الذي يشترى الآن ويباع للأغنام كعصف. ثم قال مأكول. طيب العصف المأكول ما نراها؟ سؤال مهم، كيف يشبه الله جل وعلا حاله بشيء لا نرى؟ العلف أكل لا نرى، إنما يرى البعر إذا خرج. قال المفسرون إنما هذا للتصور وللمآل، أي أصبح حالهم كتبن مأكول ثم لما خرج رائحته نتنة، هكذا أصبح حالهم، الذي ينظر إليهم يراه وكأنه شيء من علف الدواب مرمي ها هنا مطشر، ثم رائحتهم نتنة كرائحة العذرة إذا خرجت، كرائحة هذه العصف إذا خرجت. فهذا وجه التشبيه. قال أكلته الدواب وداسته وأفنته، أي أهلكهم الله تعالى كل واحد بحجر المكتوب عليه اسمه. هذا التفسير الذي قلنا إنه ضعيف، يعني تفسير سجيل، سجيل. قال وهو أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة. تعرفون حبة الحمص؟ هذه حبة الحمص إذا سقط على رأس الإنسان ما يموت، أو العدسة إذا سقطت على رأس الإنسان ما يموت، لكن دليل أن الله أراد إهلاكهم، الله أراد إهلاكهم. يقول يخرق البيضة، ما هي البيضة؟ من يعرفها؟ ها؟ أحسنت، البيضة خوذة الرجل الفارس، البيضة هي الخوذة التي تغطى الرأس تسمى البيضة، تسمى إيش؟ البيضة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فدعوت ربي ألا يسلط عليهم عدوا فيكسر بيضتهم فاستجاب لي. أس الإسلام ورأسه لا يمكن أن يذهب، نعم يهلك الأطراف وها هنا وها هنا، لكن أن يذهب أس الإسلام كله لا يمكن. قال يخلق البيضة والرجل والفيلة ويصل إلى الأرض، وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.